ذكر. خمس وعشرين فيها بنت مخاض أو باللبون، لم تكن لم توجد يؤخذ باللبون في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. نعم. وش الجملة التي بعدها؟ فإن لم تكن، إن لم توجد، فليس في هذا التخيير. بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية. والمخاض والماخض هي الحامل، الحامل، لأن من بلغت، من بلغ نتاجها الحول الكامل ودخل في الثاني، في الغالب أنها تعرض للحمل فيقال لها ماخذ. فإذا بلغ السنة والأصل في أمها أن تعرض للحمل وتحمل، يطرقها بحيث يطرقها الجمل وتحبل، سميت باسم الغالب، وإلا سمى بنت مخاض ولو لم تحمل أمها. وفي فما فيما فوق ذلك، يعني من 25 إلى 35 ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون. طيب الثلاثين، الخمس والعشرين فيها ابنة مخاض، والخمس الزائدة في كل خمس شات. نعم. كيف؟ يعني لو كان عند شخص 25 وعند ثاني 30 زكاتهم واحدة، لماذا لا يقال الخمس والعشرين فيها إيش؟ 25 بنت لبون، بنت مخاض أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاة. نعم نعم، هي وقص لا شيء فيه. وإن قال بعضهم بأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون 25. يقول فإن لم تكن ابنة مخاض، إن لم توجد، فابن لبون ذكر. فابن لبون ذكر، ابن اللبون الذي دخل في السنة الثالثة كمل السنتين، فصارت أمه لبونا بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض. وفيما فوق ذلك، يعني من 36 إلى 45 بنت لبون أنثى. وفيما فوق ذلك من 46 إلى 60 حقة، طروقة الفحل. الحقة التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، نهي على التدريج. بنت المخاض أكملت سنة، ابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت ثلاث. قالوا حقة طروقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، فيعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، يعني طرق بلغت سن الذي تتحمل فيه طرق الفحل. وفيما فوق ذلك من 61 إلى 75 جذعة، وهي التي أكملت الأربع ودخلت في الخامسة جذعة. أكملت الأربع سنين ودخلت في الخامسة. وفيما فوق ذلك، يعني من 76 إلى 90 بنتا لبون، بنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى 20 و 100 حقتان طروقة الفحل. ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت ولبون وفي كل 50 حقة. 120 كم فيها؟ حقتان. 130 كالقاعدة، كل 40 بنت ولبون وفي كل 50 حقة، حقة واحدة وبنتها حقة واحدة 50 وبنتها اللبون 80، 130. 140 وبنت لبون واحدة، و 150 ثلاث حقاق، و 160 أربع بنات لبون، و 170 وهكذا. استقرت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الخمس وخص إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شات. في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما عنده إلا أربع، الواجب في الخمس شات، في العشر شاتان، في الخمس عشرة ثلاث شيع، في العشرين أربع شيع، في الأربع والعشرين أربع شيع، في الأربع لا شيء. طيب هذا الذي وجبت عليها أربع شيع، قال لو كانت وعنده 20 وجب عليها 14، قال لو كانت 25 وش الواجب؟ بنت مخاض. أنا ما عندي إلا 20 ما بطلع بنت مخاض، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ لا ما يلزم، ما يلزم منه أخذ، هو ما عدل للمصلحة، هو ما يلزم أن يكون أغلى، الزمان متفاوتة. لا والشرع حدد، بنت اللبون تجزي عن سبه، بنت المخاض تجزي عن سبه، بدنا هذه متى؟ خمس سنين. المقصود أنه لو قال أنا وجب علي أربع شياه وبطلع بنت مخاض، لهذا في الجبران، هذا في الجبران. نعم أحيانا تكون أربع أشياء بثمن بنتي مخاض، أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل ولا ما يقبل؟ ها؟ يقبل؟ لا يقبل. تجاوزنا الحد المحدد شرعا، لأن أحيانا بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته. نعم إذا لم يجد والله ما عندي أربع شياء، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياء، هذا ما هو بالأصل. الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها. نعم يعني يقول وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب؟